ثم يقول: ما هو السن المناسب لإحضار الأطفال المساجد؟ في حديث عون شعيب الذي رواه أبو داود عن أبي عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فالسن المناسب هو سبع سنوات فما فوق، لكن لو أتى به وحصل منه بعض الأذى فلا بأس بهذا الشيء، لأنه ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وكان حاملا لأمامة ابنة زينب، وكبر وهو حامل لأمامة، وصلى وهو حامل لأمامة. وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم جاء الحسن والحسين فصعد على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو في السجود، فاستمر في سجوده وأطال السجود حتى نزل من على ظهره، فلا بأس بهذا الشيء. لكن ينبغي للشخص إذا أتى بابنه إلى المسجد أن يعوده على أدب المسجد، وأن يعلمه أن لا يتكلم وأن لا يرفع صوته، وإنما عليه أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، يعلمه شيئا فشيئا حتى يعتاد على ذلك ويتعلم.